اسمي أميرة رياش جزائرية الأصل، واخترت اسم قسرة لأنه باللهجة الجزائرية قسرة يعني حكي أو دردشة. البرنامج رح يتناول مواضيع مختلفة اللي رح نقشوهم مع بعض، رح نستقبل اتصالاتكم، نقرأ رسائلكم، تابعوني على الإنستغرام أميرة ريال. قسرة مع أميرة. السلام عليكم، مساء، تكونوا كاملة باس وتكونوا بألف ألف ألف ألف خير. مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من قسرة مع أميرة، اللي تجيكم كل خميس وسبت نفس التوقيت. تقدروا تعودوا تسمعوها مسجلة على الآن أفهم، تدخلوا في الصورة ديالي ولا تكتبوا تيتر تاع قسرة مع أميرة وكتجوكم كامل حلقات. تناولنا حلقات بزاف مختلفة اللي تحكي على الأشياء اللي تحدث، مواضيع تحدث في المجتمعات العربية وخصيصا في المجتمع الجزائري. هضرنا على الزواج، هضرنا على الطلاق، هضرنا على المعاملة مع الأطفال، هضرنا على السحر، هضرنا على التقاليد الجيدة والغير جيدة اللي تندار في العراس، هضرنا على ليديغات على كويزين، هضرنا على الصدمات. حكينا في مواضيع مختلفة جدا جدا جدا جدا. قلت لكم تقدروا تسمعوها على الآن أفهم. الموضوع تاع نهار اليوم حبيت نختار موضوع، لكن حبيت نركبوا في كبسولة الزمن ونحاولوا نرجعوا أيام الطفولة الجميلة جدا والرسوم المتحركة اللي كنا نشوفوها واللي خلات فينا بصمة لحد الآن. لأنه نشوف باللي وش بونس كنت راح تشطروني الرأي، أنه المكيات تاع بكري وتاع دوكا ماشي كيف بكري، كان فيها رسائل كنا نتأثروا معاهم، كنا كل ميكي نشوفوه ناخدوا منه عبرة وناخدوا منه قصة وناخدوا منه رسالة جميلة جدا. كان عندنا ريمي اللي خلتنا نعرفوا الشوق والحنان للأم، كان عندنا السابق ولاحق اللي كانوا يعطونا نعرفوا المنافسة والربح والفوز، التحديات، الإنسان ما لازمش فوبا بيسي ليبغا. كانوا كامل الميكيات عندهم رسوم متحركة، كان عندهم رسالة هادفة جدا، خلافا ليومنا هذا وين نشوفوا غير كيشوفوا ولادنا ولا نشوفوا الأطفال اللي كاينين معنا في الدار يشوفوا التلفزيون، يشوفوهم بلا ما يشوفوا ميكيات اللي ما عندهم حتى معنى، أو كونترير عندهم معنى غير جميل ولا بايخ ولا قصة تافهة، ولا يعلموهم العنف، يعلموهم الجياحة. دونك صغار وين تشوفوا هكا الآن رسوم متحركة في عصرنا هذا لهذا الأطفال الجدد والجيل الشديد اللي راهو طالع، يشوفوا في ميكيات هادفة كيما كنا احنا نشوفوا. احنا كنا نبكوا مع الميكيات يغيضونا، دوكا ما كانش كاين هذاك الايموشنز اللي كانوا كاينين بكري، الاحاسيس اللي كنا نحسوها بكري اللي كنا نتفرجوا الرسوم المتحركة اللي كنا نشوفوها. ومن وراح دوكا نرجعكم للماضي الجميل جدا. نبداو بالرسوم المتحركة والميكي اللي كنا كامل متأطرين به، وش ما كاش واحدة ما شافتوش. نروح نسمعوا الأغنية هذي حتغنوا قاع معاها. يا القدم يا كيف. يلا لما ما عرفت الاسم. ها جو با كم اهواها تشتاق لمرآها واحن لألقاها وتكمل يمناها. امي كم اهواها اشتاق لمرآها واحن لألقاها وتكمل يمناها. أمي هي رب الخلاء، أمي هبة الرحمن، الروح والريحة الله أطل بسماها. أمي كم أهواها أشتاق لمرآها وأحن لألقاها وأقبل يمناها. أمي هي أحلى الحور يبدو في وجه النور. أشتاق لمرآها. يشوفوا القصة تعريمي ما كانش وحدة ما تأثرت ولا وحدة ما تأثرش بيها وقصتها وفي البحث عن الأم ديالها، وكنا نبكو مع وكنا صغار ونعرفوا هاد الأحاسيس وخلاتنا هاد الرسوم المتحركة أنه نعيشوا هاد الأشياء، نعيشوا هاد لي سونتيمون الشابين لي مالوغوزمون نقولها ونعاودها أنه في عصرنا هذا اللي رانا فيه 2021 ما ناش نشوفو كاين مسلسلات ولا للأطفال ولا ديسانيمي ولا رسوم متحركة اللي بهاد الأحاسيس وبهاد الرسائل الجميلة اللي عاد كنا نستناوهم بفارغ الصبر. وكاين حاجة واحدة أخرى، كاين نقول الاسم بتاعه، كاين بابار الفيل. بابار الفيل اللي كنت أنا نهضر على نفسي، كان هو هادف جدا هادف جدا، يعلمنا التعامل مع الناس، كل يوم قصة كيفاش نتعاملوا مع هادي كيفاش نتعاملوا مع هادي. نروح نسمعوا الرنة بتاعه، نسمعوا سامحوني. مرات في حيها مريضة صغيرة، في حيها صار ما في نظري، في لم تقال لنا ليس هنالك ما يفي بطبعنا، إلا الإنسان الشريف. شوفوا المساج، في نظري في لم تقال لنا ليس هنالك ما يفي كل مضاعي، ما نحن بيننا إلا الإنسان الشريف. بابا رفيق ذكي النبيل، عالم الأطفال عالم جميل، كبرنا عليك بالأخلاق الفاضلة، بالمحبة بأمل، مصاعب بالعمل، ضحكنا قلنا أجل، بالمحبة والأمل اسمنا انتصر على المصاعب والأمل. عالم الأطفال عالم جميل. ايوه كبرنا، انا كيها كنعاود نولي اللور نشوف كاليتي ديما نقول ايوه كبرنا كبرنا. واللي علمنا التحدي وعلمنا المثابرة، وباللي دايما نقي الخير تنتصر على الشر. انه اعزائي المشاهدين والمستمعين، مستمعين طبعا عفوا، بوكيمون، انه البوكيمون. وشكون ما كانش يحب يجمع البوكيمون؟ قولوا لي. بوكيمون بوكيمون يا بوكيمون. انا وحده كنت كاين هذيك عصابه الرداء الازرق ولا الاحمر، فكروني هذوك دايما يجي يخسروها عليهم، بعد ما يتخسر عليهم باش كيورونا بلي الاشرار مهما مكروا مهما داروا راح يخسروا في الاخير وراح ينتصر الخير. كبرنا بهديه في راسنا بلي الخير سينتصر دائما عن الشر. ودي ميساج لي توحشني ولي صغيرة، توحشني نتفرج سبيستون، توحشني نشوف الميكيات، توحشت. كاين ميكي تاني حسناكم خليكم نتوما دوبيني وشنو هو. هل شاهدتم حبا في البرايا؟ سيمبا سيمبا سيمبا سيمبا سيمبا سيمبا سيمبا سيمبا سيمبا سيمبا سيمبا سيمبا سيمبا إنه سيمبا الصغير قصة سيمبا. شوفوا الغنية معاني كناش نعرفهم كنا صغار كي كبرنا. هل شاهدتم فيلا سيمبورا سيمبا سيمبا؟ شوفوا ديك نهار كي سألتكم سؤال تاع شنو الأغاني اللي أثرت فيكم كتر، يعني أغاني الرسوم المتحركة أو الرسوم المتحركة اللي أثرت فيكم، كانت وحدة اللي قاعدة غير تتكرر تتكرر تتكرر تتكرر تتكرر اللي شفونس عرفتوا كاين عرفوا شنو هي. راح نسمعكم الموسيقى بتاعها ونهضروا عليها. أنا مفتوح السماء المستمعين، إنها سالي القصة اللي بكاتنا وعشنا معاها كامل هذاك التعاسة والحزن عاشتهم والفقر والحقرة شحال حقرت وشحال عانات وقاسات، وكنا كامل نسنا سالي ونبكو تغيضنا والحقرة اللي كانوا يحقروها. قصة جميلة جدا جدا جدا جدا جدا جدا. مازلنا الآن احنا جيل البارح كما نقولوا، مازلنا الآن متذكرين القصة ومتذكرين الأحداث والأغنية. يعني هذه كانت تعاود بزاف، كي قلت لكم أعطوني رسوم متحركة كنتوا تحبوها بكري. وكاين واحدة أخرى تانية اللي تعاودت بزاف، اللي تعاودت بزاف بزاف بزاف، وقصتها شابة عن الصداقة وتعلمتنا الصداقة وشنو هي وش معناها الصديق المخلص والقيمة على الصديق الحقيقي. يلا نسمعها لكم وقولوا لي انتوما وشنو هي. يلا متابعي قناة دائما. يلا تدعونا كي ننسى ألمنا عشنا، نستسلم لكن لا دون محيا منزق، ما دام الأمل طريقا فسنحيا. إيه يا الصداقة، هذه عهد الأصدقاء عشان عندك تشوفه، لكن من الرسوم المتحركة البارزة اسمعها. لا يعرف الكلام مخلص رقيب بالغلاف عن رومي وصديقي، يحفظ عهد الأصدقاء يعرف كيف يشابه الأيام. رومي وصديقي علمنا معنى الوفاء، علمنا ألا نخشى الآلام. رومي وصديقي صديقي يحفظ عهد الأصدقاء يعرف كيف يشارك الأيام رابعه صديقي علم ايوي عهد الاصدقاء وكل عبكم كاين عبكم شحال كاين من ديس انيمي اللي اثر فينا اليومين هذا. انا ماما اللي كانت تحبه هذا راح نقول لكم سينان شنو سينان هذا سينان تاع الجيل اللي قبلنا سينان ويا سينان ايوي سينان شوفوا كما يقولوا الانسانه تاثرت بزاف بالرسوم المتحركه تاع بكري كنت ماشي اخو تلفزيون مي كنت هاد لي ديسانيمي وكانه مسلسل نستنى الحلقه بفارغ الصبر كي تخلص نسحق غدوه كيفاش كان عندنا هذاك الصبر هذاك الانتظار ما كانش كاين الانترنت كيما يومنا هذا ما نقدروش ندخلوا يوتيوب نشوفوا الحلقه ولا كيما دوكا ما ولاش عندهم الصبر نقص الصبر احنا الحمد لله كي نشوفوا حاجه وصراحه حاجه نصبروا لكن نحس انه الجيل اللي طالع للاسف للاسف للاسف عندهم ما عندهمش الصبر احنا كنا هذه علمتنا الصبر هذه حاجه صح تبان لهم حاجه جايحه لكن صح علمتنا الصبر انه نستناو الحلقه تاع غدوه ونتخايلوا ثاني الخيال مليح بزاف للطفل انه يتخايل كيفاش حتخلص كيفاش حتكون غدوه واش حيصرى كان عندنا هذه الحاجه لكن الان ما نشوفوها ديك الاطفال كاع اللي يتفرجوا في يوتيوب حلقه مور حلقه حتى يخلص المسلسل ولا يخلص هذا الميكي ويروحوا الميكي واحد اخر كانه فيلم احنا كنا المسلسلات هذوما بلك كبرنا وكاين اللي ما نعرفوش النهايه تاعهم كيما المحقق كونان انا الان ما نعرفش نهايه المحقق كونان وكاين ثاني واحد كنت نحبها انا بزاف كنت نحب سنديبات وكنت نحب الحديقه السريه يلا رجاء اسمعوا الاغنيه تاع الحديقه السريه مشت في أذني وحبي حزني خضراء اللون أعشاشا للأبيض مشت في أذني وحبي حزني في حديقتنا في قريتنا با لا يعلم أحد ما فيها في قريتنا لا يعلم أحد ما فيها لها أسرار تخفي عنا الأسرار. حديقتنا في قريتنا باب. سمحوا لي تأثرت وخلتكم سمعتوها كامل، لكن من أجمل رسوم متحركة كنت نحبها ونشوفها، وكنت نحب خلاتني هاد الحاجة أن يكون عندي الخيال. فأظن في دار جدي كنا صغار، كنا دائما أنا وبنات خالتي كان عندنا حديقة، كنا نتخيلوا الأمور وخلتنا عندنا خيال واسع، وكنا كل ما كنشوفوه نتسبيرو منه حاجة، وكل مرة واش نديرو، كل مرة أكتيفيتي، كل مرة نديرو حاجة زي ما باغيزون فيه، نبدأ نهضرو ونتخيلو كيف ولا مور شجرة هذه كاين واحد العالم سحري وبلا بلا، ونأمنوا هاد الشيء ونعيشوه. يعني جمال الطفولة وحده، وكي تكون طفولة يعني مع كما قولوا عشناها جميلة وكان فيها رسائل جميلة من الأولياء ومن الرسوم المتحركة والمجتمع، شيء جميل جدا. أنا للأسف نتأسف بزاف على الجيل الصاعد الآن إنه ما عاشش هذه المسلسلات الجميلة، خلينا نقول هم مسلسلات ورسوم متحركة الجميلة هذه ما عاشوهاش كما عشناها إحنا. عبالكم تتفكروا وتقولوا ايه وهذا وتشوفوا هذا وتشوفوا هذا، خلوني تاني نديكم الى ميكي اللي كان يقلقنا احنا شويه البنات، لكن كان الدراري يحبوه حكا باش نرضيهم شويه. يلا ايوا من جديد كابتن ماجد كان يتيريها اليوم في غير غدوة حال الطير بالو هذاك تك تك تك. كابتن ماجد كابتن ماجد يطار يطار كابتن ماجد كان يديري شفا علاش كان يقلقني، دايما يديري بالون يقعد يدور هذاك البالون في السماء، كان خويا يحبو بزاف، كان خالي يتفرج معانا ثاني رسوم متحركة، كان يشوف معانا رسوم متحركة. انا وحدة اليوم حبيت الرسوم المتحركة، وكاين ثاني واحد اخر طن طن طن طارارا انا متحمسة أنا الأول والآن سنثبت أننا الأفضل في السباة في بعزمنا أصحابها والخير منا قد بنا حققنا المنى بالعمل والمنى صار معنا ووصل وفي النهاية أصابها. هيا تحمسك أميرة، هيا معايا جا سابق لا تتردد لاحق الفوز مؤكد لا لم يهزم أبدا من سا وفي الرسالة سابق لا تتردد لاحق الفوز مؤكد أركزوا في هذه لن يهزم أبدا من سعى نحو الانتصار لن يهزم أبدا من سعى نحو الانتصار. يدي سابق ولاحق ما يعرفوش معنى الخسارة، هذه هي الرسالة اللي كانت مساء. أنا سابق ولاحق كنت نحبهم بزاف ونتفرجهم بزاف بزاف بزاف بزاف بزاف اللي كنت نحبهم بزاف. وتاني كاين واحد اين هو اين هو اين هو اين هو اين هو هذا دكان اجا يا جماعي اراها امي نكرا لا انساها إليكم ألقى من زبد الأيام أمي أمي أمي لعطف على الأخوة همساتها أحلى منا كلماتها باتت نجوى لا تنسى أخا تراه يدا لا تنسى أخا قد سلبت منا الأيام قلبا معطاء بسام لن نستسلم للآلام لا تنسى أخا تراه يدا لا تنسى أخا تراه يدا لا تنسى أخا تراه يدا. رسالة جميلة جدا إنه الواحد مهما هي حياة تجبره خسارة أم خسارة أب لكن الأخوة هما السند دائما دائما الواحد دائما يتهلا في خوته. شوفوا الرسائل كنا صغار لكن كانوا الرسائل قوية جدا جدا. أنا حتى الآن كي نعاود نسمع أغاني تاع رسوم متحركة قديمة هذو راني نفهمهم أكثر. كنا صغار ما كناش نفهموهم مليح. سي انكرويابل يعني الرسالة القوية اللي كانت كاينة اللي كبرنا بها اللي تحرموا منها الجيل اللي جاي. كاين واحد الرسوم متحركة اللي أنا سي مون بريفيري فهدو قاع اللي جازو وكنت نوض صباح ربي باش نشوفو كنت نلعب بكري صباح وتأثر فيا حد ليومنا هذا واسمو باص المدرسة العجيب اللي كان أستاذة دخل تلاميذ تحاف لهذاك الباص الأصفر ويولي صغير هو باص سحري ويدخلو داخل اسم الإنسان وكل مرة وش يديكوفريو. صدقوني أنه كل حاجة نعرفها الآن يومنا هذا أميرة اللي عندها 26 سنة عن جسم الإنسان مصدرها بس نظرس العجيب الكرية البيضاء وكرية الحمراء كيفاش الجرح فين جرح وكيفاش يلتأم اللي شافوه حيفهموني. والآن من الآن عندي فوبيا من واحد يعطس قدامي ما نقدرش نقعد قدام إنسان عطس غير يعطس قدامي لازم بوجي ولازم فتح طاقة ولازم لأنه كانت كينا حلقة أطرت في راسي وقعدت لي داخل راسي اللي هي بس مدرسة دخلوا داخل اسم الإنسان وكانوا راح يشوفوا الزكام والناس اللي عطسوا العطسة وش تحتوي العطسة وراوي عطسة هكا كأنها شغل دائرة خضراء هكا ومعمرها جراثيم وكذا باللي كي تعطس قدامك واحد حسيت نشق انتهى دوك العطسة وليت أي واحد يعطس قدامي بعد يومين هذا أميرة عندي 26 سنة راح نسمعها. باص المدرسة العجيب انعماه اعزائي المستمعين عزيزاتي المستمعات بس مدرسة عنده اثر كبير عليا. انا نحكيت لكم قصتي ودبيتم ما تحكوا لنا القصص تاعكم مع وشنو الاغنيه ولا وشنو هو الرسوم المتحركه اللي قعدت لكم في راسكم يومنا هذا. وكاينه تانيت حبيبتنا اللي بكاتنا كامل ولغتنا كامل وقصتها حزينه جدا جدا جدا جدا اللي هي بائعه الكبريت. اعزائي المستمعين نستمع الى بائعه الكبريت. خلصت عليها في البرد السنة هذا جديد وحقا احنا بكري كنا وغفت نحسسنا رقدت لكن هي توفات من البرد الشديد. يعني حتى هما كانوا يخافوا الاحاسيس تاعنا في القصص، يعني كيكون وفات ولا توجور يعطوها لنا بطريقه اللي باش ما نتقاسوش. كاين تاني واحد اللي جميل جدا، خليكم تسمعوا وانتم تقولوا لي وشنو شنو في الدخله بعرفه. من أجمل تاني الأغاني. قلبت عينا بالعزم انتفضت يمنا في هدوء الليل من وصلت المغامر في وجه السيل يبعد عن عيني الراحة يتحدى خصما منه في الساحة فيظل البطل القناص بحل الخبر والإخلاص يعمل باشتهاء وعلى أهدة الاستعداد ويصيب الأهداف يسعى العدل دائما. شوف الرسالة ثانيت من من القناص ثانيت العزيمة واللي شفناه فيه شغل لي سيزون ما يخلصوش كيما دوكا رانا نتفرجوا في نتفليكس مسلسلات ونقعدوا سيزون مور سيزون لي سيزون تاعو حاب يخلصوا بون خلونا كونا نختموا به اللي هو دراغون بول. دراغون بول انا شفته بالعربيه وزيد شفته بالفرنسي بس كانوا خوالي كبار وكانوا يتفرجوه معايا دونك نروحوا نشوفوا نسمعوا الاغنيه تاع حبيبنا دراغون بول. الحقيقة خلق البطل بعمق الحضن هذا الطريق وجدت اليقين قطعت الجباه والهمم فالغبار عن وجه الحنين أن يذكر الله السمم هذا الطريق وجدت اليقين قطعت الجبال والهمم أن يذكر Dragon Ball قلت العمل الأمل قلت العمل وكي دي دراغون بول دي كانت اسمه يشبهلو اللي كانوا بزاف كانت يحبوه انا واحدة ما كنتش فاني بزاف ليه لكن قال خلى كما يقولوا خلى البصمة تاعو في التاريخ اللي هو كان كاين تاني واحد اللي تأثرنا بقصة تاعو اللي كان شغل الناس تشوفه فاشل وكامل وبعد ذلك أثبت وجوده وأثبت شجاعته وأثبت نجاحه اللي هو سلام دانك من هذاك نشوفه مع سوالي ولي كان يحب بزاف اللي كان تاني واحد اللي بون كاين بزاف وعلى بالي قد ما راح نتذكروا دوكا ما حاش نكملوهم كامل وما حاش كما نقولوا نوفي حق كاع الرسوم هذيك اللي لعبت دور في حياتنا وفي قراراتنا وفي في شخصيتنا اليومين هذا كاين واحد كنت نحبو تاني بزاف ابطال ديجيتال كنت بزاف اجزاء حبيبتي السؤال كنت نموت على هذه الملكيه تاع ديجيتال والحيوانات كيفاش كانوا يتطوروا هذوك الحيوانات تاعهم. نختموها كما وعدتكم بعم كونان، مازال كاين ماروكو ومازال ومازال ومازال، لكن نختموها بعم كونان يعلمنا التحري والتحقيق. كنت نولي مليكو نجري باش نشوفو نلعب عطا معاش الوحدة جاهدة لا يخشى المحن كرة كرة هيا يا كرة ايوي هادو ما جزء صغير جدا من طفولتنا اللي عشناها وكبر اللي خلتنا قلتلكم اثرت شخصيتنا وخلتنا نكونوا ناس رانا اليوم. لحقنا الى نهايه الحلقه تاع اليوم، جيسبر كو مديت لكم هكا رجعتكم شويه للور للماضي الجميل، قلت لكم شويه هكا كما نقول رجعتكم شويه نوستالجيك، قلت لكم احساس جميل. ان شاء الله راسلوني بعدو يجيو حابين نهضروا اليوم، حبيت هكا نديروا حلقه لي نسنحيو بها ستريس، نسمعوا فيها اغاني جميله تاع طفولتنا، نتفكروا طفولتنا ونكونوا ان جود مود. نقول لكم تهلاو بزاف وراحكم تلاقاو نهار السبت بحلقه جديده ان شاء الله. الحلقه تاع السبت ما تراقبوهاش، راح تكون حلقه مميزه جدا جدا جدا وقصه جميله جدا ورساله ومغزى منه جميل. تهلاو في روحكم باش تكونوا اوفياء للبرنامج. بصرا مع اميره وبصرا لايك مع اميره. تهلاو وانا قلت لكم سلام.